فليدا مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله

والنافي بعد فإنه لا ينفيه بعد والنافي لا بد والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثل إرادة وكذا ذاك السمع والبصر. ثبت رزق حي عليم قدير، والكلام له إرادة وكذلك سمع. طيب كيف نحقق هذه القاعدة؟ تطبيق إذا عدم منها دليل واحد